إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة المعارج. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم وصفهم الله بأنهم يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب، ولهذا أخبر أنهم من عذاب ربهم خائفون وجلون، وذلك أن العذاب لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله عز وجل أمره إلا بأمان منه تبارك وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هؤلاء المؤمنون يكفون فروجهم عن الحرام ويمنعونها منه، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، لكن من ابتغى غير الأزواج والإماء فهو من المعتدين، لأنه تجاوز هذين القسمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. هؤلاء المؤمنون إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، ويحافظون على الشهادة فلا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم وصفهم بالمحافظة على مواقيت الصلاة وعلى أركانها وواجباتها ومستحباتها، فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، فهم في جنات مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ينكر تعالى على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات، ثم هم مع هذا فارون منه متفرقون عنه شاردون يمينا وشمالا فرقا وشيعا، فقال: ما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد نافرين من الحق ذاهبين إلى الباطل؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا، بل مأواهم الجحيم. ثم قال الله تعالى مقررا وقوع المعاد والعذاب الذي أنكروه واستبعدوا وجوده، مستدلا على الإعادة بالبداءة التي هي أهون منها وهم معترفون بها، وهم يعلمون أن الله خلقهم من ماء مهين وحقير. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ثم أقسم الله عز وجل بالذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها، أن الأمر ليس كما يزعم هؤلاء الكفار، أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. وفي هذا رد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات. ولهذا قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ وأخبر هنا أنه قادر على أن يعيدهم يوم القيامة بأبدان خير من هذه، فإنه قادر على ذلك ولا يعجزه. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: دعهم يا محمد في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم، فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله يوم يقومون من القبور، إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب، فينهضون سراعا إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى الأصنام إذا عاينوها يبتدرون استلامها. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاضعة أبصار هؤلاء الكفار في ذلك اليوم، ترهقهم ذلة في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.